الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي في هذه الأمسية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يوفقنا فيها لعلم نافع وعمل صالح، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكلمتنا بعنوان شذرات من وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي صاحب جليل، أبو الحسن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة، وأبو الحسن والحسين، وأم كلثوم، ومحمد بن الحنفية. نشأ في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب كان عائلا له عيال قرابة العشرة، وكان فقيرا، فرأى أهله أن يعينوه على عياله وأن يأخذ كل منهم بعض أبنائه، فكان علي من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإسلام كان علي رضي الله عنه في بيت الرسول، ولذلك يقال هو أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان. وقضية أول من أسلم فيها كلام طويل بين العلماء، هل أول من أسلم خديجة على الإطلاق أم الصديق رضي الله عنه؟ كلام وفق العلماء فيه بأن يقولوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. فكل أول باعتبار جنسه، وهكذا خرج الناس من الخلاف في هذه المسألة. هذه مهمة لكي تتصور أن عليا هذا نظر في أخلاق الرسول قبل الرسالة، وتربى في حجره، فلما جاءت الرسالة كان مستعدا تماما لقبولها واللحاق بركب المسلمين، فأسلم مبكرا رضي الله عنه وأرضاه، وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ووطد هذه العلاقة بأن زوجه فاطمة ابنته، فكانت فاطمة تحت علي رضي الله عنه، وولد منها الحسن والحسين، وكذلك أم كلثوم. وله فضائل كثيرة. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ذكر أن السبب في أن تكثر مناقب علي، يعني الآن المناقب التي ذكرت لعلي في عددها لم تذكر لأبي بكر ولم تذكر لعمر، هذا الأمر أعادوه لي أن علي رضي الله عنه بعد أن خرجت الخوارج بدأوا يطعنون عليه وبدأوا يعيبونه ويقعون فيه، فقام الصحابة رضي الله عنهم بواجب الذبح والدفاع عن علي رضي الله عنه، فذكر كل ما يحفظ من فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، بل صنف فيه بعض علماء السنة والحديث، صنفوا فيه تصنيفا مستقلا، فالإمام النسائي رحمه الله صنف كتابه خصائص علي، وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أنه في الشام سمع بعض الناس يقع في علي رضي الله عنه، فقام وذكر فضائل علي وكتب هذا الكتاب، كتاب خصائص علي، كتبه هناك، واعتنى به بتخريجه الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وعافاه ونفع به، خرج أحاديث كتاب النسائي خصائص علي رضي الله عنه. من هذه المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين في خيبر لما استعصت حصونها على المسلمين قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه. عمر رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ. ما تمنى عمر أن يكون أميرا إلا يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه. ولم يتمنها إلا لهذه الخصلة العظيمة، أن حامل الراية شهد له النبي شهادة، والنبي شهادته صدق وحق أنه محب لله ورسوله، وأن الله يحبه ورسول الله يحبه. فكان عمر رضي الله عنه يبرز نفسه ويظهر نفسه حتى طمعا في أن يقال: تعال يا عمر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قيل به رمد يا رسول الله، فأرسل في طلبه. الرمد من شدته كان لا يستطيع رضي الله عنه أن يبصر، فأرسل في طلبه، فجيء به يقاد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه فذهب ما به من رمد، وأعطاه الراية وقال له: سر على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما أوجب الله عليهم فيه، والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث شاهدنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بهذه الخصلة العظيمة، والله تبارك وتعالى وصف من يأتي بهم إذا ارتد الناس عن دينه بهذا الوصف العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هكذا أذلة على المؤمنين في بقية الصفات. فعلي رضي الله عنه نال هذه الخصلة العظيمة وهذا الشرف الكبير. كذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في الحديث المشهور في ذكر العشرة، قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وذكر السبعة وذكر العشر المبشرين، فشهد له النبي بالنص أنه في جنة الله تبارك وتعالى. يقول العلماء في كتب العقيدة كالواسطية وغيرها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فضلاء، غير أنهم متفاوتين في الفضل. فالسابقون الأولون لهم فضيلة، وأهل بدر لهم فضيلة، ثم الصحابة بالجملة أفضلهم الخلفاء الأربعة، وإن شئت تقول أفضلهم العشر صحابة على التعيين، العشر أفضلهم، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة. والخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هذا ما استقر عليه الأمر عند أهل السنة. كان في فترة من الفترات هنالك خلاف، بعضهم يقدم عليا على عثمان وبعضهم يقدم عثمان على علي، لكن استقر الأمر كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية في الواسطية، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وقال من قال من السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه لما بويع بالخلافة كان الذي قام على هذا الأمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما أخرج نفسه من الستة وقال أريدكم أن تفوضوا الأمر لي، ففوضوه له على أن يخرج نفسه، فجعل يسأل الصحابة كبارا وصغارا رجالا ونساء حتى سأل ذوات الخدور. قال بعد أن جاء لتنصيب عثمان قال رأيتهم لا يعدلون بعثمان أحدا. يبقى ده إجماعهم، فالذي يخالفهم في هذا أزرى بهم، يعني كأنه بيرى إنه هو أعرف وأفضل من المهاجرين والأنصار الذين اجتمعت كلمتهم على خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. السبب كما قلت لك في أن عليا خص بكثير من الفضائل الرد على المناوئين له، الرد على من وقع فيه من الخوارج الذين كفروه واستباحوا دمه بل قتلوه. وعلي رضي الله عنه كان يعرف أنه مقتول من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دخل في بعض الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أتدري يا علي من أشقى الأولين؟ قال علي الله ورسوله أعلم. قال أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين من يضربك على هذه حتى تبتل هذه، وأشار إلى رأسي ولحيتي. أشقى الآخرين من يضربك على هذه، على الرأس يعني، حتى تبتل هذه، وأشار إلى لحيتي. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن علي رضي الله عنه في آخر أيامه كان يقول أين هو؟ ما له لا يخرج، ما له لا يقتل. لما ضاق ذرعا بحال أهل الكوفة وضاق ذرعا بخلافهم وبعدهم عن النهج السوي، وجعل يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى أصحاب رسول الله المتقدمين، جعل يقول هذه العبارات أين هو؟ ما له لا يخرج، ما له لا يقتل، حتى قتل في رمضان رضي الله عنه أرضاه شهيدا، وقاتله عبد الرحمن بن ملجم أشقى هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف بالقضاء، عرف علي رضي الله عنه بالقضاء، حتى قال عمر علي أقضانا، علي أقضانا يعني كان له في القضاء علم واسع وشأن عظيم. وذكروا أنه هو من أمر أبا الأسود الدؤلي رحمه الله بكتابة النحو، مقدمة النحو، لما رأى اللحن فشى في الناس قال له اجعل الكلمة اسما وفعلا وحرفا وانحو هذا النحو. فله نظر عظيم وفقه كبير في هذا الباب. ومما ذكر في قضائه وفي عدله أنه وجد درعا له عند بعض اليهود فرفع شأنه إلى شريك القاضي، القاضي شريك قاضي علي رضي الله عنه، فجلس علي واليهودي أمام الشريك فقال له ماذا تقول فيها يا أبا الحسن، يقول لعلي، فقال له علي سوي بيني وبين خصمي في المنادات، يعني ما إذا كنيتني تكنيه ذاته، ولا تقول لي يا علي بس كده، بس يا علي رأيك شنو، تقول له يا فلان، لكن ما يجوز لك تكنيني أنا وهو تخليه بدون شنو، بدون كنية، لأن الإكرام هذا في مجلس القضاء يجعل المكرم يطمع في أن يميل القاضي إليه، ويجعل المهان يضعف عن إيراد حجته. ولذلك كان من وصايا عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قال سوي بين خصومك في مجلسك، وقال له معللا ذلك حتى لا يطمع في ظلمك أو في حيفك ظالم ولا يقنط من عدلك مظلوم، أو كما قال. وكتاب عمر في القضاء شهير جدا معروف جدا رحمه الله تعالى. فمن يشهد لك؟ قال علي الحسن. فشريك قال هل يوجد غيره؟ قال لا، قال لا نقبل شهادة الحسن. فالدرع لليهودي، حكم بالدرع لليهودي. فقال اليهودي والله إن دينا يسوى فيه بين أمير المؤمنين ويقضى لي فيه على أمير المؤمنين، والله إن هذا لدين الحق، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن الدرع درعك لما خرجت إلى صفين تبعت الجيش أنا، فسقطت هذه الدرع من عندك وأنت لا تشعر فأخذتها. الآن في هذه القصة من الفوائد أن المسلمين يدخل الإسلام قلوب الناس إذا قام المسلمون بتطبيق دينهم على الوجه الصحيح، أن الكفار والمناوئين واليهود والنصارى إذا عدلنا معهم وكنا معهم منصفين وأقمنا فيهم الحق على الوجه الذي يرضي رب العالمين، هذا من أسباب دخولهم الإسلام ودخولهم الإيمان، خلافا ما لو ظلمناهم وأخذنا حقوقهم. وللأسف قد يحصل هذا بشيء من دعوة الجهاد أو بشيء من دعوة العلم، يعني بعض المسلمين في بلاد أوروبا مثلا يستبيح أموال الكفار ويستبيح، بيقول لك ما كفار ما عندهم ذمة ولا عندهم نأكل أموالهم، هذا غلط، لأن هؤلاء لا يجوز لك أن تأخذ أموالهم إلا بحق أصلا. ثانيا هذا من الصد عن سبيل الله، ولعلي ذكرت في بعض المحاضرات التي سبقت قصة البريطاني الذي أراد الإسلام وأراد أن يختبر المسلمين، ركب في بص مسلم إمام مسجد ودفع قيمة التذكرة، فرد له سائق البص، وده كان بريطاني وقد فكر في الإسلام، رد له الباقي بقية المبلغ أكثر من حقه، زادوا شوية، إذا عايز له جنيهين أدوا ثلاثة فرضا يعني. فقال يحكي هذا الرجل، قال جعلت أتردد هل أرد له هذه الزيادة أم أنها لا تسوى شيئا، وبعد النزاع رددتها عليه، قلت تفضل يا أخي أنت زدتني. فقال لي ألست إمام المسلمين تصلي بهم؟ قلت نعم. قال أنا دفعت لك هذا المال عن قصد، لأرى أخلاقكم وقد عزمت على الإسلام، فقلت قبل أن أسلم أختبر أمانتكم وأختبر أخلاقكم، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أغشي على الإمام، أغشي عليه، قال كيف يكون حالي وكيف أقول لي ماذا أقول لرب العالمين لو أني أكلت هذا المال اليسير وكنت سببا في صد هذا عن الإسلام. فكم من الناس للأسف يصد الناس عن الإسلام بأفعاله، يصد الناس عن الإسلام بجهالاته، يصد الناس عن الإسلام بظلمه، خاصة إذا نسب هذا الظلم وهذه الجهالة للإسلام، فالأمر عظيم. اعتنى العلماء كابن كثير رحمه الله بوصايا علي، جعل لها فصلا، وأنا أختار منها بعض الوصايا، ولا أدري هل باستطاعتنا أن نكمل مع هذا الجو أم لا. على العموم نذكر بعض الوصايا ونقدر المسائل إن شاء الله بقدرها. ذكر له العلماء أثرا مشهورا في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين، قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. هذا الأثر يذكره العلماء كالباغوي رحمه الله وغيره في باب الطهارة لبيان أن المسح على الخف يكون في أعلى الخف، يعني يمسح الخف من أعلى. علي رضي الله عنه يريد أن يعلم المسلمين مبدأ عظيما، ويريد أن يلفت أنظارهم إلى قضية كبيرة، وهي أن الآراء والأهواء والعقول لا يمكن أن تستقل، يعني تكون هي بلا عند استقلال في النظر إلى أحكام الشريعة. بدليل هذه القصة، الآن لو كان الدين بالرأي، لو قيل لك بالرأي والمنطق كده نمسح أعلى الخف ولا باطنه؟ بالرأي نمسح باطنه من تحت. ليه؟ لأنه الباطن هو اللي بيمس الأرض فيه التراب، ظهر الخف ما فيه حاجة. فعلي رضي الله عنه يريد أن يقول لي قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. النبي شفته مسح على ظاهر الخف. ويذكر العلماء هذا في باب الاعتصام بالكتاب والسنة لبيان خطأ طائفة من الناس تقيس الأمور بآرائها، فتأتي البينة من كتاب الله، ويأتي الحديث من سنة رسول الله، ويأتي عمل الصحابة الكرام، فيقول أحدهم: أنا أرى أن هذا الأمر لا شيء فيه، أنا غايت في رأيي ما في حاجة، أنا أرى. الرأي لا يستقل بأحكام الشريعة، وكثير منها قد لا يعقل بعقولنا، يعني في أحكام شرعية لو عايز تعقيلها كده قد ما تتصور أو لا لا لا لا لا تدخل عقلك، عقلك كده ما. من ذلك مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل وفي مرابض الغنم. الإبل ترد الماء وبعد أن تشرب يؤتى بها إلى مكان تبرك فيه، ده مربضة. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال لا. مرابض الإبل؟ قال لا. خلاص. العلماء ذكروا باتفاقهم أن بول الإبل طاهر، بول الإبل طاهر، بدليل ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين جاءوا المدينة، العرانيين الذين جاءوا المدينة وهم مرضى، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، مش كده يا جماعة؟ فشربوا حتى صحوا وسمنت أجسادهم، فقتلوا الراعي وفعل بهم النبي ما هو معروف. العلماء قالوا ده دليل على طهارة بول، لأن النجاسة لا يجوز أن يتداوى بها، لا يجوز أن يتداوى بنجس. فإباحته عليه الصلاة والسلام للتداوي ببول الإبل دليل على طهارته. طيب إذا كان بول طاهر ليه ما نصلي فيه؟ ليه ما نصلي في مرابضه؟ ما انت بيجي في بالك اذا من النهي عن الصلاه في مرابض الابل اول شيء بيجي في بالك النجاسات مش كده؟ بولا طاهر بهذا النص، والصلاه في محلها ماله ممنوع. لذلك مالك رحمه الله قال هذا الحكم غير معقول المعنى. يعني شنو؟ يعني بس النبي قال لنا كي سمعنا واطعنا بس انتهينا. هذا نموذج. الآن الإسلام عظم شأن الصلاة وهي أجل وأرفع من الصيام، لكننا نجد أن الحائض إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، وإذا طهرت أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. الآن بالعقل والقياس ينبغي أن نأمرها بقضاء ماذا؟ الصلاة. الصلاة أعظم، لكن الشريعة قالت لا قضي الصوم ما تقضي الصلاة. هذا المسلك مسلك خارجي، تقديم العقل على النصوص مسلك خارجي. لذلك معاذ العدوية رحمه الله لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت لها يا أم المؤمنين ما بال المرأة تحيض فلا تصلي ولا تصوم ثم تمر بقضاء الصوم ولا تمر بقضاء الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ حرورية أنت من الجماعة ابتنا؟ أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا متفقهة أريد أن أتعلم. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. أرى أن نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويوفقنا لما فيه الخير والسداد، وأعد إن شاء الله بأن نواصل في هذه الوصايا في المحاضرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.